بقال سالك يا عامر يا ابوي يا ظالي ذاب قال تالك يا عامر يا ابوي يا ظالي انا ابوي عامر اكلو حمام يا ظني يا ظني واللي لو ما للشبال لازم يبتلي يا ظني عامل يا بلاد وابانا شايف العيال عامر يقول يا دابا انا شايف العيال غربي كتر العزاد كتر العزاد سرير الهني غربي يديك على قلبي ودي امي صلى الله عليه صلى الله عليه نعم تنرق كل البركات كل من صلى صلى صل على حاضرين سيدنا النبي الغزال الدين لولا النبي لا صلى ولا زيد تعد من صلى صلى صلاة الله عليه صلي على لعل ذكر الله أحلى قلبنا مر وصلاة الأبيات راح الخطايا ورقت بأشار رقاءات الرب وشهد نور الله بشق فضة ومن مثل ما كان قط قاعد يوم للخلق فضة أمانا يا قضب علي مثل حق وهات الدوائر لوافق يا أمانا على تعرف الحق ولا للضرورة توافق صحب الزال يضحك في الجيل صحب الزال يضحك في الجيل او تبد من الروايح شوف الرجل ما يبدي بالعالم من عمر السلام الهيئ يا ابو دواب للنسوات ما اما السلام الواتق ذاك مفتوح للسجان يا ضيوف يا مرحبا بيكم بكوز صد وغار مزاد الهام بيكم بدل الليل عشر ايام قطعت ساعة مكتوب كل بدل كبير اهلاك الليلة عيلتي يا شارع لكن في النار ضرب اخبار العصر المتاع تيدي لما العشاء شرع بأذان العصر المتاع تيدي العصر المدى عتيدي العشاء شرع بأذان أعجب العشاء صلوا عن نبي صلى حضار أعجب العشاء صلوا حل القول والتلسان أبو زيد مسك الرباب كل سبابة ظلم وعاش أبو زيد مسك الرباب كل سبابة ظلم وعاش أبزاد بولاد فولاد عالغلبات الذين مخالف عول الهموم ميلان أبزاد البولتان سلام قلب الكان عالدنيا وظل ايام العرب اللي حاضرين العمر يقولوا كلام لما حس العبد ذات مال السياد العمر غلو كلام حج لعبدك ذاك حلو حلوة صلاة النبي مال سياد وابو درباب يا عبد بطل شوي بطل شوي خلي سيادك يتلونا ساعة الزمان يا عبد بطل شوي ارتاح على الأدب ما خلي سيدك دول اغلو في النبي جسمك ابو زيد مسك الرباب مكان وسع الباب رماها على الأرمد قال أبعد قرش الحاوي جر السند والفدوان أبو زاد رام الرواء رماها على الأرمد قال أغاد قرشتها در السيل دوان بدوان ما أحييتكن في مرعي أحييتكن في مرعي ومرعيتكن في يونس لا شارع ولا عارف أكبر كبلا ما الله عاد يا خالي هنا أبو زيد نادر يا يوم سلام نادر يا يوم فقد أدب بلبلنا تقلق شيء وجه يونس متى القلق السوق دمت هذا ابو زيد وقف على حيل ما سنى من الرحمن يحتارش في السؤال ما اسمع ابو دوابة اقول لك ابو درغام انا احكي لك معنى الرواية على النبي صلى حقا احنا طلعنا من مكة قرينا الفاتحة للسكان ادنى يوم 14 في الخيم وابن الحرام كل واحد فينا يشمر تسع الليلة بالعنبان سلام ابو زيد العامر قال له طلعنا من مكة غير الفاتح السكر وطلعنا احنا من بلد مدرين الفاتحة للسكر المرية والأربع قاشق في القين وابن الحرق كل واحد ما فينا يشعر تسع الليلة بالعذاب هم توفت لليهم أنا وللت يا سلطان قلت اللي غني أغني في النبي أبو الجبان ما قلت اللي بطي أبطي أنا عملي السفر تعبان طبعا كلام أبو زيد لعامل الخفاجي قال له كل واحد فينا يشعر تسع الليلة تمام هم توفت لياليهم وانا وليت يعني انا عاجبك اقول في النبي بالسلام مش عاجبك وانا طبق ربابه واتوى على قال له اشعر يا شاب عمر قال له اشعر يا شاب ما قلت النبي بالسلام سلامة نقول يا ليل لما عمود الفجر بات أبو زيد من عادته يصلي الفجر حاضر يعني بدري ختم الحفل بالصلاة على النبي وقام بدر يصلي فرض الرحمن يلقى عبد واقف على القدم وفي ايده ماسك فرمان سلام قال له صباح الخير مرحبا بالخد العبد أبدع غلق لابو زاد عمود هلال غلو مصبحناش قال روح انت ما صبحناش خلينا نشوف السلطان عبد ابو زيد يقول له يا خلو وريني اما انا وريني انا قراء الفرمات العبد ابدا يقول له كمان مكاتب الملوك اخر السنين تجراها عادل عبيد متى جاي اصول الرجال العبد ابدا يقول له انده لي سيدك عامر اما نفقه رحال ابو زيد شلباني يعني نظر عليه من قد وضع الفرمان على ابو زيد رحمة لفيه جار البرشم والعجوان ابو زيد رحمة لفيه جرى البرشم الى عنوان يلقاه من اليهود بالدزية وعشر المال يعني هذا المكتوب بعث الخرسان الكافر كل سنة لعام السلطان يبعثوا للخفاجي ما عاوز عشر المال كل سنة يبعثوا العشر لكن السنة دي الكافر الخرسان قالب من عامر النسوان كاتب في الفرمان عاوز من الجمال 90 من الجمال 90 يضرب الجل الهجار من الحرب 90 سلاير ركوب الحرفين عاوز من الحرب 90 الزغيرة تلتايد انصار من السيوف 90 السلم يقطع الانسان من السنة 90 لا تبث درهم ولا فنجان من القمحة 90 سيفة ما تنزل غربان من الحن عاوز يدبت يتحن ولاد العذاب من القربش عاوز ما تسعد ما يلبس ولاد العذاب من العبد تسعد لا فيها اترم ولا بسنار من الصبايا تسعد من امك لشتك والبار فوق دول او دول عاوز العيغ دوار وراها تسع صبي من امك لشتك والبار اللي قاتوا دول او دول حبايب هنعش وحبال والمدوش دولة ودولة لابد كان نبعه يتوشى ما بعد سهم جوابه طلع على عمر صربات صح النوم يا ابو دواب يا نايم صح النوم يا نايم صح النوم نايم وجد الفضيان على الرجمال حيل على الجمال حيل تعذب من الشقاق لا شعر العرب لا شعر العرب تصحيني من المنام وانا في احلى منامك امسك رجول عسام ما تفعد الصحيني على قفل الدل دلال ما أبدأ أبو زاد يقول له يا عمر صلى على الدين أحكي لك باللسان طالع برا أصلي طالع بدري أصلي أصلي فرض الرحمن لقتني بشرى هنية والله حنك يا الدوار يلا حطي يدك في جيبك وانا ابشرك باللسان